بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. قلنا في الحلقة اللي فاتت عن حكاية المخ العجيب، وقلنا إن هو هذا الشيء الهلامي اللي لا يزيد وزنه عن 3.5 رطل من المادة الرخوة، هو في الحقيقة شيء معجز، أعجب من شمس متفجرة وأعجب من مجرة بها ملايين النجوم والشهب والكواكب والأقمار. قلنا إن هذا الشيء الصغير فيه عدد من الخلايا العصبية تصل إلى 10 مليار ل15 مليار خلية عصبية، وقلنا إن كل خلية بتتفرع تفرعات شجرية لا نهائية عشان تتصل بالخلايا اللي حواليها، لدرجة إن لو حسبنا إمكانيات الاتصال والمكالمات والإشارات داخل هذا المخ وجوه علبة الدماغ الصغيرة دي هنلاقيها تصل عددا إلى 10، وقدام 10 أصفار أصفار أصفار أصفار بطول 9 مليون كيلومتر، يعني شيء ما يتعدش، شيء أقرب ما يكون إلى اللانهاية. وبالتالي هتبقى عدد الإشارات والمكالمات جوه هذا المخ 100 ضعف كل ما يجري من مكالمات سلكية ولا سلكية على الكرة الأرضية بقارتها على الإطلاق، وده كله جوه علبة صغيرة اللي هي علبة الدماغ. أيضا قلنا إن هذا المخ بينقسم إلى فصين شكلهم زي ما يكون نوع من السيمترية والتناظر، شكلهم زي بعض لكن في الواقع ما فيش تكرار بالنسبة للفصين دول، بل على العكس هم مختلفين، ليس فقط اختلاف في المراكز لكن أيضا اختلاف في نوعية النشاط. يعني مثلا الفص الأيسر مختص بالأنشطة زي الكلام والكتابة والمنطق والحروف والأرقام والحسابات والهندسة، يعني باختصار ما يسمى تكنولوجيا، لأن التكنولوجيا بتحتوي على كل ده. وبينما الفص الأيمن مختص بالمسائل الإبداعية والإلهام والاتصال بالغيب والاستبصار والوجدان الديني وكل ما هو دين. وعشان كده قالوا إن الحضارة الغربية هي حضارة الفص الأيسر لأنها كلها تكنولوجيا، ولأن الفص الأيسر نشاطه طغى فأدى إلى كبت نشاط الفص الأيمن، وبالتالي إلى تراجع الدين والقيم الدينية بالنسبة للمجتمعات الغربية. العكس في المجتمعات الشرقية، الحضارات بتاعة البلاد الشرقية كلها حضارات فص أيمن لأنها مرتبطة بالدين والتصوف والحاجات دي كلها. طلعت دلوقتي مدارس جديدة في الغرب بتقول يعني وتعترف بتقول إن احنا عايشين بنص مخ، وده نتيجة التعليم الخطأ، ولابد من تغيير المناهج وتعديل المناهج وعشان نوصل إلى تعليم ينشط جميع محاور المخ، وبدأوا يعملوا محاولات. التجارب اللي بيعملوها دلوقتي على مدارس الإعدادية والحضانة بيعملوا إيه بالضبط؟ بيقولوا إن إحنا بدل ما ندي درس ونفرض درس على الولاد نسيب الولاد أحرار، الولد يبقى حر. بمعنى ايه؟ اول ما يخش المدرس يوزع عليهم ورق ورق ورق، كل واحد يقول له شوفوا بقى، كل واحد يكتب درس عشان هو يدينا درس، احنا مش هنديكوا درس بقى، انتوا بقى اللي هتدوا الدرس، كل واحد يقعد كده، انا هديكوا نص ساعة وكل واحد يألف درس عشان يقف قدام الفصل يقوله والفصل كله يسمع، واحنا كمان هنسمع. ادونا انتوا درس بقى، وكل كل اللي يخطر على بالكم ما تترددوش اكتبوه ويدونا هذا الدرس. فكانت النتيجة ان مثلا بنت من الفصل طلعت قالت ان انا الصبح لما صحيت غسلت وشي وفطرت ووجبت كتب المدرسة وحطتهم في الشنطة وجيت ركبت عربية المدرسة الى اخره، حكت المشوار بتاعها طول النهار لغاية ما وصلت. الولد الثاني طلع وقال والله الحقيقة انا اعترف بقى، انا لا بحب المدرسة ولا طيق المدرسة، انا كنت عاوز العب واروح الم فراولة من الجنينة واروح اصطاد سمك، انا ما كنتش ناوي اجي المدرسة خالص خالص. الولد الثالث قال يعني الحقيقة ان الكتب اللي بتديها لنا دمها تقيل، ويعني وطب وليه نحفظ جدول الضرب؟ طب ما ابويا عنده بتاع ده كالكوليتر بيضرب 2 في 4 و 9 في 8 على طول كده يحط من غير ما احفظه، ليه ما دام عندي عده احفظ ليه؟ كل الكلام ده فارغ، انتوا بتعلمونا كلام ملوش لازمه. عملوا تجربه ثانيه، وزعوا على الاولاد اوراق من مختلف الانواع واقلام الوان من كل نوع، وألوان جواش وألوان مية وألوان زيت وألوان باستل وألوان شمع، وقال لهم يا أولاد كل واحد بقى إيه يقعد يرسم وزي ما يطلع في مخه يرسم، إذا كان مش عارف يعبر بالرسم قوي يكتب برضو على الرسم، يكتب كلام وممكن كمان يحط أرقام لو عايز يحط أرقام، وعشان كل حاجة تطلع في مخك روح حاططها على الورق على طول. وبعد ايه ساعة جم كل واحد بقى طلع اللي عنده، واحد قال ادي كاميرا والكاميرا دي بتصور بالليل وتصور الصبح وتصور في المطرة وتصور في الشتاء وتصور الى اخره، واحد قال ده ادي دبابة، الدبابة دي بقى بتقدر تشوف دبابات الالمان من بعيد وتموتهم من بعيد وما تخلص عليهم خالص منه. بنت طلعت قالت ورتهم رسم عجيب عبارة عن خطوط كتيرة وأرقام كتيرة، وقالت دي الآلات الموسيقية، ده بقى ده البيانو وده الكلارينيت وده الهارمونيكا وده إلى آخر. كل واحد يسجل خواطره مباشرة على الورق باللون والكلمة والرقم زي ما يجيله. طبعا معلوم إن الناس بتختلف من ناحية الخواطر، بمعنى في واحد خواطره بصرية يعني خواطره عبارة عن مشاهد، وفي واحد خواطره سمعية يعني الخواطر اللي تجيله أصوات، في واحد خواطره كلامية، وفي واحد خواطره رقمية، في واحد خواطره عبارة عن مساحات من اللون. وطبعا من خواطر كل واحد بنقدر نعرف أني فص من مخه بيشتغل. وفي مخ كل واحد فينا شاشة عرض داخلية، البروجيكتور بتاعه يلقي على الشاشة دي الخواطر كلها، يحصل ده جوه الدماغ. فطبعا الخواطر لما بتترسم على شاشة العرض، ده شاشة عرض جوانية مش زي شاشة العرض بتاع التلفزيون، لا احنا جوانا ما نسميه الخيال، الخيال ده عبارة عن شاشة عرض داخلية، وفي بروجيكتور من جوه بيرمي عليها ايه الخواطر دي، وكل واحد بيشوف على حسب خواطره، في واحد خواطره صور، في واحد خواطره الوان، وفي واحد خواطره كلمات، وفي واحد خواطره أرقام، وفي واحد خواطره أصوات، وفي واحد خواطره روائح أو ذكريات. أحيانا بتبقى الذكريات دي مذاقات، بمعنى إن الواحد يحس بطعم الملوخية مثلا، أو يتذكر طعم المانجا أو طعم الشوكولاتة. أو يتذكر ملمس خصلة شعر أو دفء أنامل أو ترنيمة صوت حنون شريط شغال باستمرار جوا مخنا في خيال كل واحد مننا، ولا شيء يدل على حقيقتك مثل هذا الشريط السري الداخلي الذي يدور في مخك. وكل مولود بيجي الدنيا هو إمكانية رهيبة، هو بذرة ممكن يطلع منها شيطان وممكن يطلع منها ملك، ممكن تؤدي إلى خير عميم بالنسبة للناس وممكن تؤدي إلى شر مستطير، ممكن يكون هذا المولود وعد بالعمار وممكن يكون نذير بالدمار. والبيئة بمتغيراتها، البيت والمدرسة والشارع والجامعة والوطن كله بما فيه من ركود وكساد أو حركة وفرص، والفكر السائد والصراعات المذهبية الموجودة، كل هذه المتغيرات بتكون منبهات ومنشطات ومثبطات بالنسبة لهذا المخ الوليد اللي هيتفتح فيه البرعم اللي موجود فيه. وهذه المنشطات وهذه المتغيرات الكثيرة في البيئة هي اللي هتسري وتخصب هذا الفرد بالخبرات واللياقات. عملوا تجارب على الحيوان، فجابوا حيوان حطوه في سجن انفرادي، وبعدين تجربة تانية حيوان مع ثلاثة مشاركين بعض، وبعدين تجربة ثالثة حيوان في مجموعة في قفص كبير شوية، والقفص ده فيه عقلة متوازيين ومش عارف فروع شجر وحشان ايه، يبقى عنده امكانيات لعب. تجربة اكبر من كده حطوا مجموعة حيوانات في غابة، وبالتالي بيتعرضوا لكل ان هو ياكل او يتاكل او يفترس او كل بقى الامكانيات بتاع اللعب والخطر والحاجات دي كلها. فوجدوا ان الحيوانات اللي عاشت في متغيرات كثيرة نمو المخ بتاعها كان أكبر، تفرعات الشجرية بتاع الخلايا العصبية كانت أكتر، تطور مخها كان أكتر. فطبعا ده يدل على أن كل ما الإنسان يعيش في بيئة مليئة بالمتغيرات فهو ده بيسري التكوين العصبي بتاعه ويساعد على نمو مخه. وبالتالي اتضح أن المخ بيحتفظ بلياقاته في الإنسان لسن الشيخوخة وما بعد الشيخوخة. يعني المخ مش زي الشعر يشيب ويصلع، لا، المخ يظل محتفظ بلياقاته إلى سن الشيخوخة وما بعد الشيخوخة، ده إذا كان هذا الفرد استمر يكافح واستمر يسعى واستمر يجتهد واستمر يلتحم مع الحياة. أما إذا اعتزل وقعد على قهوة الكحة يكركر شيشة ويتكلم في سيرة الناس وبقى يقول لك فلان ده طلع على المعاش، يبتدي شيخوخة المخ بالفعل. يعني إذا شيخوخة المخ ما بتحصلش إلا إذا الإنسان اعتزل وقفل على نفسه وبطل يتفاعل مع المجتمع. إنما طول ما أنت شاعر إن لك دور ورسالة وإنك لك نفع ولك فايدة وبتكافح وبتعافر، يتن مخك يشتغل ويديك لغاية سن 90 وفوق 90. وكلام فرويد عن الشخصية الإنسانية وإن هي بتتكون في 5 سنين الأولى من الطفولة وبعد كده تتجمد ولا شيء يزيد عليها، اتضح إن ده كلام فارغ فارغ فارغ. بالعكس، الشخصية الإنسانية تظل في نمو وتطور طول العمر من المهد إلى اللحد طول ما صاحبها عمال يكافح ويتفاعل، وطول ما كانت ظروفه مواتية ومشجعة. مفيش حاجة اسمها 5 سنين الأولى وينتهي التطور بتاع الشخصية وتتجمد، ده كله كلام فارغ. لكن المدن في الغرب، المدن الكبرى زي نيويورك وشيكاغو وواشنطن، تحولت إلى سجون ناطحات سحاب، عمارات هائلة ضخمة من المسلح بتسد عنان السماء ما تشوفش السماء. الناس ساكنين في علب فوق بعض فوق بعض لغاية الدور اللي مش عارف 70، فيش حد بيشوف التاني، ما فيش احساس بالجوار، التجاور الافقي ده مش موجود، كل الناس فوق بعض كده في علب علب علب علب، وما يشوفوش بعض الا في الاسانسير، ومحدش يعرف التاني، محدش يكلم التاني. احنا خلقنا المدينة لنحكمها، ولكن الحقيقة كانت النتيجة ان المدينة هي اللي حكمتنا وهي اللي سجنتنا. والمدينة في الغرب اصبحت تعكس حضارة الفص الايسر، فاصبحت المدينة هي التكنولوجي والماس برودكشن والسوبر ماركت والبروفيت فاليو والايكونومي والاندستري والستاتستكس، شغلانة كابوس من الارقام والاحصائيات والاسمنت المسلح. كل ده بيكبس على نفس الناس. والمدينة نفسها بشبكة اتصالاتها بما فيها من أسواق وجامعات ومتاجر ومخازن ومصانع وأمن وشرطة، ده أصبحت تشبه المخ بشبكة اتصالاته بما فيه من مراكز حس وحركة ومراكز صنع القرار ومخازن ذاكرة ومعلومات. الهيكل التنظيمي في أي شركة تلاقيه بيتألف من رئيس مجلس إدارة فوق، ويليه السكرتارية، وبعدين حسابات، وبعدين إدارة الفنية، وبعدين شؤون العاملين، وبعدين في الآخر في الدور الأرض تلاقي البوابين وتلاقي السويتش والأمن. تمام، زي المخ، زي الجسم الإنسان، زي جسم الإنسان، فوق خالص المخ وتحت خالص الرجلين. وفي المدينة تلاقي 60 مليون في أو 20 مليون بني آدم زي طوكيو، أشبه بالخلايا العصبية داخل المخ، وكل ما كانت خلية ملتزمة بعملها بتبقى العمل بتاع المدينة كله في هارموني وفي إنتاج. زي المجتمع برضو، كل ما يكون كل فرد في المجتمع بيعمل واجبه بتكون المجتمع في حالة صحية وبينتج. وأنت لا تشعر بالرضا إلا إذا أسهمت بدور في المجتمع. لكن بيقول لك دلوقتي جماعة الغربيين إن الشكل بتاع المدينة أصبح غير مريح، شكل مفتعل، كله أسمنت مسلح وعمائر بتسد السماء وناطحات سحاب، وإنه ضد الطبيعة، لأن الطبيعة حرة، طبيعة تشوف تفرعات الشجر حرة كده في كل اتجاه، زي تفرعات الخلية العصبية كده في كل اتجاه، زي الموج يلعب كده حر بشكل فوضوي، او مثلا السحب كلها فركشه، ده بتدي احساس بالحريه والانطلاق. بينما المدن باشكالها وخطوطها المستقيمه الحاده ومكعبات ومربعات ومش عارف ناطحات ايه وحاجات بتسد السماء، بيعمل ده كابوس ويقسم على انفاس الناس. ده طبعا كلام الفن وكلام الفصل ايمن المحجور عليه. دلوقتي في الغرب هم عاوزين يتحرروا بقى، عاوزين ينطلقوا، عاوزين يغيروا كل حاجه، وبيقولوا ده احنا اكننا عايشين بنبص من خرم باب، واكننا مسجونين في مساحه وعي ضيقه، وعاوزين نكسر الشرنقه ونعيش في طلاقه ونغير نظم التعليم ونغير وجهات النظر. وفي الواقع ما فيش حاجة هتحرر الغرب وتطلق إمكانياته لسابع سماء إلا الانطلاق من إيمان صحيح مؤيد بعلم صحيح. ونشوف الفيلم ونشوف الكلام اللي بيقولوه. دي المدرسة الإعدادي اللي بيجربوا فيها التجربة بتاعتهم، بيقول لك احنا عاوزين نطلق طاقات المخ كله ونغير طرق التعليم، بدل احنا ما ندي الدرس نخلي الولد هو اللي يدي الدرس واحنا نسمعه. فوزعوا ورق على الولاد، والولاد دلوقتي قاعدين بيكتبهم، كل واحد بيكتب درس عشان يقوله، وبيقولوا لهم قولوا اللي نفسكوا، كل حاجة في نفسكوا قولوها بدون اي خوف ولا حرج. النهاردة عاوزينكم بقى ايه انتوا اللي تدونا الدرس. فالبنت دي وقفت ايه تحكي بتقول انا صحيت الصبح وغسلت وشي وفطرت وكلت كذا وبعدين حطيت الكتب في الشنطة وبعدين ركبت عربية المدرسة وحكت حكاية ايه اللي عملته واعتبرت ان هو ده الدرس اللي ايه اللي ايه طلع في مخها. الولد ده طلع وقال اهي دي كاميرا، هي صحيح شكلها زي شكل الدبدوبة لكن هي كاميرا، ايه رأيكم بقى؟ يعني انا بقى اللي طالع في مخي هو الدبدوب ده. كاميرا شكلها زي الدبدوب. العيال طبعا بيضحكوا. وزي ما حكيت لكم واحد طلع قال انا ما كنتش ناوي المدرسه بصراحه، انا رحت اصطاد سمك واقطف فراوله، المدرسه دمها تقيل. وبعدين وزعوا عليهم في التجربة التانية ورق وألوان من كل نوع وقالوا كل واحد يا جماعة يرسم اللي يجي على باله، واللي مش قادر يعبر أو الفكرة ما طلعتش قوي كلها على الورق ممكن يحط كلام، ممكن يحط أرقام، كل اللي يخطر على البال يا أولاد احطوه. إذا طرأت على بالك صورة ارسمها، فكرة قولها، رقم عاوز تحطه حطه، المهم ان اللي في مخك يطلع على الورقة. فكل واحد قعد اللي في مخه يقوله، وقدامهم الألوان المختلفة، والبنت عمالة تدور في مخها على حاجة. ألوان هو أولاد من كل الجنسيات، واحد بيكتب، واحد بيرسم، واحد بيستعمل ألوان، كل واحد مختلف عن التاني. ده الولد ده بيقول دي اللي قدامكم ده دبابة، الدبابة دي قوية. ده الولد ده بيقول دي اللي قدامكم ده دبابة، الدبابة دي قوية جدا وممكن تشوف دبابات الألمان على بعد شهرين، وممكن تكسر الدبابات المعادية على طول، وفيها أجهزة عجيبة جدا جدا وما فيش دبابة زيها في العالم. هو رسمها حاجة كده زي الخنفسة ولا زي حاجة أم 44، لكن ده اللي طلع في مخه، الحرب والدبابة. الولد ده هيورينا الرسم بتاعه، ده رسم مقطورة، هيعدل الورقة دلوقتي يوريها لنا. رسم المقطورة دي اللي ممكن تشيل كل العيش اللي في البلد كله وتوصله للناس واحد واحد، توصل العيش في البيوت. البنت دي رسمت شوية خطوط وأرقام، وبعدين بتقول أهم دول بقى الآلات الموسيقية، دي جميل، ده أوركسترا، ده في كل الآلات الموسيقية. البيانو والكلارينيت والهارمونيكا وطبلة وكل كل حاجة في المزيكا. هو دي هو بيحكي ان كل واحد فينا جوه مخه شاشة عرض داخلية، وان الخواطر بتترسم على الشاشة دي، اكن في بروجيكتور من جوه بيلقي الخواطر وصورها على الشاشة الداخلية بتاع المخ، وكل واحد بيشوف خواطر من نوع مختلف. واحد الخواطر بتاعته أرقام وكلام وحروف، والتاني ألوان وصور، والتالت أصوات مثلا أو ذكريات أو مذاقات. كل واحد له خواطره، وهذه الخواطر اللي بترتسم جوه الشاشة بتاع الخيال هي اللي هنفهم منها الشخص ده بيفكر بالنص الأيسر من المخ أو النصف الأيمن. وحقيقة كل إنسان هي ما يجري على الشاشة السرية الداخلية في مخه، وإن كل مولود بيبقى في الواقع مفاجأة رهيبة وإمكانية ممكن يطلع منها شر مستطير أو خير بدون نهاية، وإن كل طفل عبارة عن بذرة ممكن يطلع منها شيطان أو يطلع منها ملاك، وإن الإمكانيات لا حدود لها لأن هي مثلها مثل المخ، برضو إمكانيات اللي فيه لا حدود لها، وإن الإنسان في الواقع أعجب من شمس متفجرة وأعجب من مجرة بها ملايين النجوم وتلمع فيها الشهب والمذنبات، لأن بالعكس هذه النجوم دي ولا حاجة بالنسبة لطاقات الإنسان الإبداعية وبالنسبة للتعقيد العجيب اللي جوه مخه. في تجارب عملوها على الفئران، جربوا إنهم يحطوا الفار لوحده، وبعدين بعد تجربة تانية ثلاث فئران هم زي ما احنا شايفينهم، ده فار ده سجن انفرادي، تاني كان ثلاث فئران، وبعدين تجربة تانية قفص كبير وفيه لعب كتيرة، عقلة متوازيين وكده، فوجدوا ان فعلا نمو المخ بيزيد كل مكان البيئة مليئة بالمتغيرات، وتفرعات الخلايا العصبية تتعدد وتزيد كل مكان هذا الكائن موجود في بيئة فيها عدد كبير من المخلوقات، وبيصارع ويكافح، وبيئة زحمة وبيئة مليانة فرص وبيئة مليانة حركة. إنما إذا حطيته في سجن انفرادي الخلايا بتاعته تذبل ولا تنمو بالنمو الصحي زي ما شفنا. فأكن فعلا في علاقة بين البيئة بمتغيراتها وبين نمو المخ. وحكاية ان المخ يذبل مع الشيخوخة ده غير صحيح، بالعكس كل ما كانت شيخوخة الانسان مليئة بالخبرات والتجارب وعمال يكافح ويسوح في الدنيا ويشارك في المجتمع، مخه يعني يديه ويظل ينمو معاه ويغطي احتياجاته. انما امتى المخ يذبل؟ لما يبتدي الانسان يتوقف عن العمل وينعزل ويقعد على القهوة ويكركر في الشيشة ويحكي في سيرة الناس ويبطل يعمل. إنما طول ما أنت حاسس إنك لك دور ولك أهمية وإنك بتساهم وإنك بتكافح، كل ده هيخلي مخك ينشط ويشتغل ويمدك باستمرار بكل الطاقات اللي أنت عاوزها، لأن المخ لا يتوقف عن النمو أبدا. وإن الكلام اللي قاله فرويد كلام غير صحيح، إن المخ بعد 5 سنين الشخصية تتكون وتتجمد ولا يجد فيها جديد أبدا، يظل الشخصية تظل الشخصية تنمو وتظل تتجدد طول ما صاحبها بيتفاعل مع المجتمع ويسعى ويجتهد. المدينة دلوقتي في الغرب أصبحت ناطحات سحاب وعمائر تسد عين الشمس، وعبارة عن 70 دور والناس ساكنين في علب فوق بعض، فقدوا الإحساس بالتجاور وما يعرفوش بعض ولا بيقابلوا بعض إلا في أسانسير، وفي الأسانسير ما حدش يعرف التاني. الحياة أصبحت أشبه بسجون، أصبحت أشبه بزنازين انفرادية بيعيش فيها الناس، وده بالذات بيأثر على تطور المخ سلبيا. شوفوا الكتل المعمارية الفظيعة دي كلها كتل هندسية من الخطوط المستقيمة، وده ضد الطبيعة، لأن الطبيعة هنا بيقول لك إزاي المخ بيشبه مدينة كبيرة بشبكات اتصالاتها بالمراكز المختلفة، مراكز حس وحركة ومراكز صنع قرار، زي تمام حكاية جامعات ومش عارف كونجرس وكده، فهو أشبه بمدينة، هو أكبر شوية من المدينة. وهو هنا بيحكي حكاية إن الحياة دلوقتي إزاي أصبحت في الغرب حياة مفتعلة، و هنا برضو بيديك رسم تاني للمدينة وبالشبكات اتصالاتها، وبعدين يشبهها بالمخ ده هو بشبكات اتصالاته. طبعا المخ أكبر من المدينة مليار المرات، مليارات المرات. وبيقول لك إن الناس وهم بيسعوا في المجتمع كبير بيبقوا عاملين زي الخلايا العصبية، وكل خلية كل ما كانت كل خلية بتأدي دورها كل ما كان المدينة منتجة. نفس الشيء في المجتمع، كل ما كان كل فرد في المجتمع واخد مكانه المجتمع بينتج. لكن بيرجع يقول عن المدن وإزاي إنها بتقسم على الأنفاس بخطوطها المستقيمة، وإن المدينة الهندسة بتاعتها مفتعلة. هنا برضو بيشبه الهيكل التنظيمي للشركات بإن فوق تلاقي رئيس مجلس إدارة وبعدين السكرتارية وبعدين بعد السكرتارية الحسابات والإدارة الفنية وشؤون العاملين، وفي الآخر خالص تلاقي تحت في الدور الأرضي البوابين والسويتش والأمن. تمام زي المخ، تمام زي الجسم الإنساني، بنلاحظ أن المخ فوق خالص والرجلين تحت. كل دي تشبيهات بين المدينة وبين المخ، بين الهيكل التنظيمي بتاع شركة وبين المخ، بين المجتمع بأفراده العديدين وبين المخ. لكن هو هيرجع يقول ازاي ان البنية دلوقتي المعمارية بتاعت المدينة الغربية بقت بنية تكتم الانفاس، وبقت بنية عبارة كلها عن خطوط مستقيمة وكتل معمارية من الاسمنت المسلح. الكتل دي ما تتمشاش مع الطبيعة اللي هي اساسها البكارة والحرية. شوف كل ده عبارة عن علب فوق بعضها البعض، الناس ما يعرفوش طعم الجيرة ولا التجاور. لما بينطفى ده كله بالليل بنشوف شبابيك، أنوار الشبابيك، لكن ملهاش نظام. وده هو الطبيعي، لأن الطبيعة شجرية كده، زي ما نشوف فروع الشجر، فروع الشجر هي حرة خالص ممكن تاخد أي شكل، كذلك موج البحر، وكذلك السحب في السماء، وكذلك الكروموزومات في الخلية، وكذلك تفرعات الخلية العصبية. ده بيعكس الحرية والبكارة والانطلاق، وبيدي راحة للعين. لما بنشوف السحاب واخد أي شكل والموجة على كفها وبتاع، بيدي إحساس مريح جوه، بيدي إحساس مريح. إنما المدينة بالكتل المعمارية بتاعتها والخطوط المستقيمة بتدي شيء تجسم على الأنفاس وتدينا صورة شوف الناس أكنهم في زنازين وكتل معمارية كبيرة خالص وخطوط مستقيمة. ما فيش في الكون خطوط مستقيمة أبدا، الكون كله عبارة عن خطوط دائرية وبيضاوية وتفرعات شجرية وانطلاق حر. الراجل اللي طلع أول ما نزل على القمر الرائد الفضائي دلوقتي اعتزل وبيدي محاضرات، بيقول أنا في اللحظة اللي وقفت فيها على القمر أبص للأرض من بعيد هو ده. يعني الأول مرة حسيت بإحساس كلي أو نظرة كلية للوجود كله، واكتشفت أني كنت طول عمري ببص من خرم باب، كل خبرتي هي نيويورك ومشاكل أمريكا وبتاع والحاجات دي كلها. أول ما نزلت على القمر بقت نظرتي كونية شاملة، وبقت الأرض كلها زي ما احنا شايفينها كده هي النص قمر ده اللي عايم أو ده بقى هي دي الأرض. لأول مرة بيقول بقت لي نظرة كلية شاملة، نظرة كونية للوجود، وحسيت ان انا كنت عايش طول عمري سجين ببص من خرم باب، ولأول مرة اتفتح الباب وببص نظرة شاملة على كل شيء. هو دلوقتي بيدعو دعوة كبيرة إلى الخروج من الشرنقة اللي هي وضعتنا فيها المدن الأسمنت المسلح والمجتمعات اللي عمالة تصارع بعضها على مسائل ما تسواش. هو بيدعو هذه الدعوة إلى الانفتاح وإلى ما يسمى دلوقتي بالهوليزم، يعني النظرة الشاملة، وإن الواحد ما يعيش سجين نفسه وسجين بيئته وسجين ظروفه. ده حيبقى أشبه بواحد بيبص من خرم باب، بينما الأرض كلها عبارة عن جرم بيلف في الفضاء تمام زي القمر الفضائي اللي بيلف عن الأرض ده. فإيه هي الشقة وإيه العمارة وإيه المدينة الفلانية وإيه الدولة الفلانية وإيه الحروب وإيه ده كله؟ كله ده لما الواحد يبص نظرة شاملة للوجود ويخرج من التعصبات دي والتحيزات دي بيبقى إنسان مختلف تماما، وتنتهي التوترات اللي فيه، يعني بمعنى أنه ينفتح على الكون. كلهم دلوقتي بيجمعهم على أن المخ مهيأ بإمكانيات عظيمة جدا، وإحنا ما بناخدش إل من المخ إلا 1/10، أو على حسب قولهم بيقولوا إن إحنا عايشين بنص مخ وهو الفص الأيسر، بينما المخ عبارة عن طاقة هائلة متفجرة إمكانياتها بلا حدود. إحنا محرومين، بنحرم نفسنا من إن إحنا نستفيد من هذه الطاقة اللي في مخنا، وهذه الطاقة أكبر من الطاقة اللي في القنبلة الذرية أو الطاقة المتفجرة في الشمس، أكبر من ده كله، لأن كل ده لعب أطفال. بينما الإنسان جواه طاقة هائلة بلا حدود بيحرم نفسه منها وبيعيش سجين رؤية متحيزة متعصبة أنانية. هذا الطفل ممكن يكون بذرة عظيمة يخرج منها ملك أو يخرج شيطان أو يخرج إنسان يصلح العالم. أخيرا بعد 200 سنة من التقدم والإنجازات التكنولوجية الجبارة، الغرب بيشتكي دلوقتي من سجن العقلانية، وإن الهندسة اللي بدعها بتكتم على نفسه، وبيحسدنا على الإيمان وسكينة النفس والخيال الطليق والفنون الرايقة بتاعتنا، وبيعترف إن هو ناقص وعايش بنص مخ وعاوز يطور التعليم ويعمل ثورة تعليمية. يا سبحان الله، أمال إحنا نقول إيه؟ إحنا اللي صدقناه وجرينا وراه وتركنا تراثنا الديني وإيماننا وضيعنا 100 سنة في تقليده ومحاكاته، والنتيجة ان احنا فقدنا إيماننا وقيمنا وتراثنا، وفي نفس الوقت ما حصلناهوش بالكتير بقينا نسخة معيبة مشوهة، لا هي نفسنا ولا هي هو، ما حصلناش حاجة. أفتكر لازم نعترف إحنا كمان بأن إحنا تخلفنا بمقدار سنوات التقليد والمحاكاة وبمقدار ما تنكرنا لتراثنا وقيمنا، وإن إحنا أيضا نعيش سجناء، لكن سجناء سجن أغلظ وسجن أشنع من سجنه، سجن اسمه التخلف، سجن بدائي من القبلية والطائفية والارتجال والاندفاع العاطفي والشهوانية والخضوع للذات البدائية. وإذا كان هو بيستعمل نص مخه اللي هو الفص الأيسر اللي بيقول عليه، فاحنا في الحقيقة ما بنستعملش ولا 1/20 من مخنا، ما بنستعملش إلا الجزء البدائي من المخ، وهو اللي اسمه في التشريح سالاموس اند هايبو سالاموس. الترجمة بتاع الكلمتين دول هي السرير المخي وما تحت السرير المخي، دي عبارة عن المراكز البدائية في المخ، وهي مراكز الحاجات الحسية كلها ومراكز العواطف. احنا بقى ما بنستعملش الا هذه المراكز البدائية، بينما المراكز العليا والمادة الرمادية في المخ الغالية السمينة اللي هي مادة الوعي احنا ما بنستعملهاش خالص ولا نعرفها. طبعا ده غير الجاكيتة الجبس وحكاية القطاع العام والاشتراكية اللي اتدبسنا فيها مع الدول الاشتراكية الغلبانة دي، ومين اللي دبسنا في الكلام ده؟ اليسار وأساتذة جامعة وفلاسفة عظام احترفوا التضليل المنظم سنين ورا بعضها وضيعوا أمة. ده كله بيوريكوا ازاي التعليم الغلط والفكرة الغلط والمنهج الغلط والفلسفة الغلط ممكن يضيع أمم، ممكن يضيع بني آدم بفكره خالص ويتحول إلى نوع من اللا جدوى. في الوقت اللي ربنا خلق المخ مفتوح على سعة غريبة وشيء لا يمكن تصوره، إن هو يبقى المخ الطاقة بتاعت اتصالاته 100 ضعف قد جميع المكالمات السلكية ولا سلكية في الأرض كلها بقارتها، وإن زي ما قال العالم الكبير بروفيسور أنوكا، إن لو اخترنا عدد عشان يعبر عن هذه الإمكانات اللي موجودة جوه المخ وعدد الاتصالات الممكنة، فالعدد ده هو 10 قدامها أصفار أصفار أصفار بطول 9 مليون كيلومتر، يعني رقم ما يتعدش. هذه الطاقة العجيبة الهائلة اللي ربنا زودنا بيها نيجي في النهاية نغفل تماما عنها، ونغفل عن كل هذه الاختيارات، في خيارات الاختيارات اللي قدامنا بلا عدد، نقوم في النهاية نغفل عن هذه الاختيارات ولا نختار إلا شهوة عابرة أو عاطفة عارضة، والنتيجة إن هذه الشهوة اللي هنختارها هتقفل الباب على كل الاختيارات الأخرى، وفي نفس الوقت تستولي على الطاقة المتاحة في اللحظة، ولحظة بعد لحظة بعد لحظة ينتهي العمر، ينتهي العمر ويضيع. وده حال أهل الهوى، بيقولوا أهل الهوى يا ليل صحبة وأنا معهم، اتجمعوا يا ليل صحبة وأنا معهم. وراء أهل الهوى ضعنا. دلوقتي الحكم الواجب علينا إيه؟ ازاي دلوقتي منهج النجاح اذا كان في منهج ايه دلوقتي. المطلوب مننا احنا لازم نستوعب المرحلة العقلية التكنولوجية اللي قطعها الغرب اولا عشان نخش المرحلة الجديدة اللي هي مرحلة تشغيل المخ بكل طاقاته. لازم نخش معانا مكتسبات ابتدائي وثانوي وتكنولوجيا. طبعا دي معناها ان علينا عبء مضاعف قد العبء اللي على اللي الغرب بيتصور ان هو لازم يقطعه. احنا عندنا المشوار قده مرتين. يعني لازم نخش القرن الجديد ومعانا مكتسبات اللي الغرب حققها. طبعا كل شيء يهون ما دمنا بنبدأ من لحظة صدق. وشفنا في حلقة ازاي سنغافورة وهي أمة بسيطة من 2.5 مليون تعداد ومساحة مش عارف 600 كيلومتر مربع وما فيش موارد وبتشتري المية والرمل وما عندهاش أي حاجة. ومع كده دلوقتي حجم التجارة بتاعتها 170 مليار، والتطور التكنولوجي وصل للغرب وسبق الغرب. كل ده في 20 سنة. يعني إذن ممكن، لأن ربنا ادانا في عقلنا جوه هنا قدرات لا نهائية. كل المطلوب مننا إن احنا نشغلها، كل المطلوب إن احنا نشغل ده. وأصحاب الهمم ما فيش عندهم مستحيل. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.